أحسن الله إليكم، هل يشرع تعدد صلاة الاستخارة للأمر الواحد؟ ومتى يكون الدعاء الاستخارة؟ هل بعد الصلاة أم في آخرها؟ الجواب: الشخص يستخير عندما يستوي عنده الأمران. إذا استوى عنده الأمران، يعني لم يرجح أحد الأمرين مثلا، أو لم يرجح الإقدام أو الإحجام عن أمر من الأمور، فإنه يستخير مرة. فإن لم يغلب عليه شيء، يعني لم يغلب عليه أحد الأمرين، فإنه يستخير ثانية، فإن لم يغلب فإنه يستخير ثالثة، ولا مانع من التعدد حتى يتبين له الأمر. وإن تيسر أن تكون الاستخارة آخر الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، وبعدما يسلم يدعو دعاء الاستخارة وبالله التوفيق.